يطوف بنا في هذه الليلة نجم من نجوم القرآن الكريم، من بيت لقراء القرآن الكريم، سما في سماء القرآن الكريم، وتربى على عرش التلاوة واعيا وخادما ومتقنا، فارسا من فرسان المدرسة المنشاوية بحق. شهدت قريتنا هذه أو عائلتنا بالأخص في القديم الشيخ محمد صديق المنشاوي، وأيضا شهدت في العهد القريب قريتنا الشيخ محمود صديق المنشاوي، وأيضا في آخر الأيام الشيخ صديق محمود صديق المنشاوي. ونحن الآن نستعيد حنجرة شيخنا وأستاذنا وفارس المنصات وأسد المنصات الشيخ محمود صديق المنشاوي، يحضر معنا في حنجرة الشيخ محمود البدري أبو عوض المنشاوي، فليتفضل. منا مشكورة ومن عند الله بإذن الله وفقا وماجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه من كان يريد العزة فلله العزة جميعا فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو والله خلقكم من تراب جعلكم أزواجا والله خلقكم من تراب جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى

صارت دموع العاشقين تسيل. هذا النبي، هذا المصطفى، هذا لكل العالمين رسول. نبي لما رأته الشمس تعجبت، قالت ما الاسم؟ قال محمد. صلى رسول الله. والله خلقكم من تراب يا شيخ، الله يرضى عليك. والله خلقكم من تراب، والله خلقكم Oh,

لكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ننبئك مثل خبير. يا إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. والله هو الغني الحميد. يا Sweet.

أنت إلا نذير، إن أنت إلا نذير، إن أنت إلا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، إن بسم الله الرحمن الرحيم.